لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله وقال الحجاج لخالد بن صفوان: من سيد أهل البصرة؟ فقال له الحسن، فقال: وكيف ذلك وهو مولى؟ فقال: احتاج الناس إليه في دينهم واستغنى عنهم في دنياهم، وما رأيت أحدا من أشراف أهل البصرة إلا يروم الوصول في حلقته ليستمع قوله ويكتب علمه. فقال الحجاج: هذا والله السؤدد. حجاج بن يوسف الأمير المشهور الظالم المبير، وكان ذا فصاحة وبلاغة. وخالد بن صفوان هو خالد بن صفوان ابن الأهتم أبو صفوان المنقري الأهتمي البصري، له ترجمة في السير. قال الذهبي: العلامة البليغ فصيح زمانه، العلامة البليغ فصيح زمانه. قال الذهبي: قد وفد على عمر بن عبد العزيز ولم أظفر له بوفاه إلا أنه كان في أيام التابعين. له أقوال مشهورة، من أقواله ثلاثة يعرفون عند ثلاثة: الحليم عند الغضب، والشجاع عند اللقاء، والصديق عند النائبة. وقد سئل: أي إخوانك أحب إليك؟ قال: الذي يغفر زللي ويقبل عللي ويسد خللي أو خللي. سئل: أي إخوانك أحب إليك؟ قال: الذي يغفر زللي ويقبل عللي ويسد خللي. ما رأيكم بهذا؟ ها؟ كيف؟ إيش الذي وجه الصواب وما هو وجه الصحة؟ ها؟ تعاد العبارة. سئل: أي إخوانك أحب إليك؟ قال: الذي يغفر زللي ويقبل عللي ويسد خللي. ها؟ ما رأيكم بهذه العبارة؟ حق أم باطل؟ أنت يا أخي غل. ها؟ كيف؟ طيبة؟ أعيدها؟ مفهومة؟ ها؟ في بعضها؟ إيش الذي هو حق؟ أيه. من عنده شيء؟ الذهبي علق على هذه العبارة، من عنده تعليق؟ ها؟ قال: الذي يغفر زللي ويقبل عللي ويسد خللي. ها؟ عندك يا أخي جزائري طيب؟ ها؟ التصويب، ما هو التصويب؟ ها؟ ايش فيها؟ ايش فيها؟ ايش فيها؟ فيها مبالغة، مهاودة، مسايرة. لمن مسايرة؟ ها؟ كيف يداهنه؟ فيها مداهنة. صواب. هاي من يأتي بشيء جديد ما سمعنا؟ أبدا ما صواب، لكن لا حد المطلق. أي طيب، ما شاء الله. ها، من عندك يا عصام؟ عندك تعليق؟ الذهبي عنده تعليق، سأسمعكم إياه. عند من عندك يا أخي نبيل؟ أبو عبيدة، إيش معك؟ أما الذهبي فقال: إنما ذاك هو الله تعالى أجود الأجودين. في مبالغة، قال: إنما هو ذاك الله تعالى أجود الأجودين، يغفر زللي ويقبل عللي ويسد خللي. قال: من سيد أهل البصرة؟ فقال الحسن، فقال: وكيف ذلك وهو مولى؟ قال: احتاج الناس إليه في دينهم واستغنى عنهم في دنياهم، وما رأيت أحدا من أشراف أهل البصرة إلا يروم الوصول في حلقته ليستمع قوله ويكتب علمه. فقال الحجاج: هذا والله السؤدد. ما شاء الله، سيد أهل البصرة الحسن البصري مولى من الموالي، وساد أهل البصرة بعلمه، لأنه استغنى عن الأغنياء والأمراء في دنياهم واحتاج إليه في دينه وعلمه، فلهذا صار سيدا عليهم. قال المصنف رحمه الله: وروينا أن معاوية بن أبي سفيان حج في بعض حجاته فابتنى بالأبطح مجلسا، فجلس عليه ومعه زوجته ابنة قربة ابن عبد عمرو ابن نوفل فإذا هو بجماعة على رحال لهم، وإذا شاب قد رفع عقيرته يغني، وأنا الأخضر من يعرفني أخضر الجلدة من بيت العرب، من يساجلني يساجل ماجدا يملأ الدلو إلى عقد الركب أو الكرب. فقال معاوية: من هذا؟ فقالوا: فلان بن جعفر بن أبي طالب. قالوا أو قال: خلوا له الطريق فليذهب. ثم إذا هو بجماعة فيهم غلام يغني، بينما يذكرنني أبصرنني عند قيد الميل يسعى بي الأغر، يسعى بي الأغر. قلنا: تعرفنا الفتى؟ قلنا: نعم قد عرفناه، وهل يخفى القمر؟ قال: من هذا؟ قالوا: عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة. قالوا: خلوا له الطريق فليذهب. ثم إذا هو بجماعة حول رجل يسألونه، فبعضهم يقول: رميت قبل أن أحلق، وبعضهم يقول: حلقت قبل أن أرمي. يسألونه عن أشياء أشكلت عليهم من مناسك الحج. فقال: من هذا؟ قالوا: عبد الله بن عمر. فالتفت إلى زوجته ابنة قربة فقال: هذا وأبيك الشرف، هذا والله شرف الدنيا والآخرة. قال المحقق: إسناده ضعيف، أخرجه الرمزي في المحدث الفاصل بإسناد فيه مبهم، ولم يذكر فلان ابن جعفر بن أبي طالب. يعني أن العالم أفضل رتبة من الأديب وأفضل رتبة من الشاعر، وعمر على العادة الذين ليسوا من رجال التقريب، عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة هو أبو الخطاب القرشي المخزومي، شاعر قريش في وقته، لم يكن في قريش أشعر منه، له ترجمة في السير ووفيات الأعيان، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه شيئا. هو القائل هذا عمر، نعم، ولد أولا ولد ليلة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان الحسن البصري رحمه الله إذا جرى ذكر ولادة عمر بن أبي ربيعة في الليلة التي قتل فيها عمر يقول: أي حق رفع وأي باطل وضع. وله شعر ونظم فائق وسائر مدون: غزا البحر فأحرق العدو سفينته فاحترق، رحمه الله وله 70 سنة. هذا عمر بن أبي ربيعة. طيب، قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو الفتح نصر بن المغيرة البخاري، تقدم وأنه ثقة. قال سفيان بن عيينة في قوله عز وجل: أو أثارة من علم، قال: الرواية عن الأنبياء عليهم السلام. فهذا آخر ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الفصل، فصل فضل العلم، سيدخل إن شاء الله في الدرس القادم في فصل آخر، وهو ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في الصحف، إلى آخر ما سيذكره المصنف رحمه الله من الأبواب المفيدة والنافعة. إلى هنا والحمد لله.